بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قدم لنا أن مما يجب للميت تكفينه بالثياب، إلا بالثياب، يعني غير ثيابه التي مات فيها، غير ثيابه التي مات فيها، فتكون جديدة وتكون من الأبيض، هذا هو السنة والأفضل. إلا الشهيد فإنه يدفن بثيابه التي قتل فيها وعليها آثار الدم، لتكون علامة على شهادته يوم القيامة. يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك. نعم. باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. شهداء أحد، يعني وقعة أحد، وهي الوقعة التي حصلت عند جبل أحد قريب المدينة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين الذين جاءوا لينتقموا مما أصابهم في وقعة بدر. قد رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم، رتب أصحابه وجعل طائفة من الرماة المهرة، جعلهم على الجبل، جبل من ورائهم يحمون ظهور المسلمين لئلا ينقض عليهم العدو من خلفه. فدارت المعركة على هذا الترتيب، الصحابة يقاتلون من أمامهم والرماة يحمون ظهورهم، فانتصر المسلمون في أول الأمر، وشرعوا يجمعون الغنائم، فظن الرماة الذين على الجبل أن المعركة قد انتهت وأنه لم يبق إلا جمع الغنائم، فقالوا: ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنائم. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزلوا، لا تتركوا الجبل، لا تتركوا الجبل، سواء انتصرنا أو هزمنا. ولكنهم أصروا ونزلوا، ولم يبق إلا أميرهم وقليل معه. فالمشركون اغتنموا الفرصة، انتهزوا الفرصة، انقضوا على المسلمين من خلفه، أصبح المسلمون بين الكفار من الأمام ومن الخلف. دارت المعركة من جديد، فحصل على المسلمين ما حصل، قتل منهم 70، استشهد منهم 70، وحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم شج في رأسه، وكسرت رباعيته سنه الرباعية وعثر في حفرة عليه الصلاة والسلام. عقوبة، هذه عقوبة لمعصية هؤلاء النفر من الصحابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. لما حصلت هذه المعصية من بعضهم عمت العقوبة جميعهم، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من عقوبة هذه المعصية. الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اعلموا أن الله شديد العقاب. فعمت العقوبة بسبب معصية بعضه. والله جل وعلا قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم بإذنه أي بشرعه، إذنه الشرعي، حتى إذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون، يعني من النصر، عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه يبتليكم ثم بشرهم فقال ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل عظيم. فأصاب المسلمين ما أصابهم بسبب معصية من بعضهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تحذير للمسلمين من معصية ولي الأمر في كل شيء ليس فيه معصية، تجب طاعة ولي الأمر في كل أمر ليس فيه معصية، لا تجوز مخالفته، لا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ننزع عنهم الحديد والجلود. هذا هو الشاهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء، شهداء أحد رضي الله عنهم، أن تنزع عنهم الحديد وآلة الحرب وتترك عليهم ثيابهم يدفنون فيها. نعم. وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. نعم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. بدمائهم التي سالت على عثر الاستشهاد في سبيل الله، وثيابهم التي قتلوا فيها ليبقوا على صورتهم يوم أن قتلوا ويبعثهم الله يوم القيامة على هذه الصورة المشرفة، الصورة العظيمة. نعم. وعن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع قوله تعالى منكم من يريد الدنيا قال ما علمت أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. نعم. عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، وجعل يدفن في القبر الرهن. زملوهم بثيابهم يعني ادفنوهم بثيابهم ولا تنزعوها عنهم. نعم. وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. لما كان الشهداء كثيرين يشق على الصحابة أن يحفروا لكل واحد قبر، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن في القبر أكثر من واحد تيسيرا على المسلمين، في هذا اليوم دل على جواز ذلك إذا كثر الموتى أو القتلى وشق أن يحفر لكل واحد قبر فإنهم يدفنون دفنا جماعيا الاثنين والثلاثة في قبر واحد تسهيلا على المسلمين. وأيضا يقدم إلى القبلة أفضلهم أخذا لكتاب الله، يقدم حفظة القرآن على غيرهم لفضلهم إلى القبلة. نعم. باب نعم عيد. عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: زملوهم في ثيابهم. زملوهم يعني ادفنوهم في ثيابهم، غطوهم. زملوهم يعني غطوهم. زملوهم يعني غطوهم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. المزمل هو المتغشي بثيابه، النائم المتغطي. نعم. وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: الرهط هم القوم من 3 إلى 9 يسمون رهط ويسمون بضع، بضع من 3 إلى 9. نعم. وجعل يدفن في القبر الرهط ويقول: قدموا أكثرهم قرآنا. رواه أحمد. أكثرهم قرآنا، أكثرهم حفظا للقرآن لفضله، دل هذا على شرف حفظ القرآن الكريم وشرف الحفظة. إذا كانوا يعملون بما في القرآن ولم يقتصروا على مجرد الحفظ والتلاوة. الصحابة لا شك أنهم أولى الناس بالعمل بالقرآن وأول الناس عملا بالقرآن. نعم. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. تطيب بدن الميت وهو ما يسمى بالحنوط، وهو الطيب الذي يجعل على بدن الميت وفي أكفانه، فيجعل في هذا السنة أن الميت يحنط يعني يطيب، إلا المحرم، فإن المحرم إذا مات وهو محرم يجنب الطيب لأن إحرامه باق عليه كما يأتي. نعم. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرم. بدن الميت يعني يطيب بدنه وكفنه بالطيب. طيب من أي أنواع الطيب الذي يصاحب الميت ويشم منه رائحة طيبة تشريفا له. نعم. باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحرمة. عن جابر رضي الله عنه قال: إلا المحرمة فإنه لا يطيب ولا تغير ثياب الإحرام التي عليه. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. رواه أحمد. أجمرتم يعني بخرتم، الإجمار هو التطيب بالبخور. أجمروه 3 يعني على الوتر، يقطعوه على وتر أفضل. نعم. إذا أجمرتم الميت فأجمروه 3. رواه أحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. رواه الجماعة. نعم. هذا الحديث فيه أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واقفا على راحلته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم عرفة، فسقط عن راحلته ووقصته يعني رفسته برجلها فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر يعني بمادة منظفة مع الماء، يعني الصابون الذي ليس فيه طيب، الصابون الذي ليس فيه طيب، ومثل السدر وهو ورق السدر فإنه مادة منظفة إذا دقت ووضعت مع الماء، ونحو ذلك من أنواع المنظفات التي ليس فيها طيب، بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الإحرام الإزار والرداء، ولا تحنطوه يعني لا تطيبوه، فدل على أن الميت غير المحرم أنه يحنط بالطيب في بدنه وفي ملابس أكفانه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، اتركوا رأسه مكشوفا في القبر. أما غير المحرم فيغطى كله بما في ذلك رأسه في الكفن، أما المحرم فيبقى مكشوف الرأس. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي على الصفة التي مات فيها، عليه ثياب إحرامه مكشوف الرأس يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك. هذا فيه دليل على أن المحرم إذا مات في إحرامه أنه يجنب هذه الأشياء، لأنه لا يزال محرما إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة وهو محرم، ويبعث يوم القيامة محرما، بيانا لشرف هذا المظهر العظيم يلاقي ربه به، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفيه دليل على أنها لا تقضى ولا يناب عنه في بقية أعمال الحج، لا يناب عنه في بقية أعمال الحج، هو باق فيها، هو باق فيها، لا يحتاج إلى نيابة. نعم. وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسل المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. يعني لا تغير ثيابه، تترك عليه ملابس الإحرام إزار ورداء. نعم. واغسلوه بماء وسدر. ماء وسدر، السدر معروف هو الشجر المعروف، ورقه منظف إذا دق واغتسل به فإنه ينظف الجسم وينظف اليدين. نعم. وكفنوه في ثوبيه، ثوبي الإحرام الإزار والرداء. نعم. ولا تمسوه بطيب، ولا لا، العادة أن الميت يطيب ويسمى الحنوط، المحرم لا يطيب لأنه محرم، والمحرم يتجنب الطيب. نعم. ولا تخمر رأسه، فإنه تخمير التغطية يعني لا تغطي رأسه. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة محرما على إحرامه، والمحرم لا يتجنب المحظورات، محظورات الإحرام، ومنها تغطية الرأس الذكر، ومنها الطيب، ومنها تغيير ملابسه، يترك في ثياب الإحرام. نعم. أبواب الصلاة على الميت. من أحكام الجنازة ومن حقوقها أنه يصلى عليها، صلى على جنازة المسلم ويدعى لها، وهذا يدل على فضل هذا الدين، وأنه يعتني بالمسلمين أحياء وأمواتا. نعم. أبواب الصلاة على الميت. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. الأموات منهم من يصلى عليه هو سائر الأموات، ومن لا يصلى عليه مثل الشهيد كما يأتي، ومثل من عليه جريمة، من عليه جريمة مثل الغال في سبيل الله، مثل فهذا لا يصلي عليه الإمام وأهل الفضل، لكن يصلى عليه من سائر الناس كما يأتي، لا يترك بدون صلاة، لكن لا يصلي عليه أهل الفضل لأجل الردع، لأجل ردع أمثاله. نعم. باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه. أولا، الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عن ابن عباس: الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول وأولى من يصلى عليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا ماتوا. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. نعم، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم غسل وكفن، صار الناس يدخلون عليه أرسالا، يعني جماعات جماعات، ويصلون عليه فرادى، يصلون جماعة ولا يؤمهم أحد، بل يصلون عليه أفرادا. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يقدم النساء الرجال أولا يدخلون عليه ويصلون، فإذا فرغ من الرجال تدخل النساء أرسالا يصلين عليه، فإذا فرغ النساء يدخل الأطفال يصلون عليه أرسالا. هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره من المسلمين يصلون عليه جماعة بإمام، ويكونون صفوفا خلف الإمام. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. رواه ابن ماجه. وتمسك. نعم. ولم يؤم الناس على الرسول أحد كسائر الأموات، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ترتيب الناس الرجال أولا ثم النساء ثم الأطفال، النساء تقدم على الأطفال. نعم. رواه ابن ماجه. وتمسك به من قدم النساء على الصبيان. تمسك بهذا الحديث من يرى تقديم النساء في صلاة الجنازة على الصبيان وهم الصغار الذين لم يبلغوا. نعم. وتمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفنهم في القبر الواحد. وحال قبرهم في ودفنهم في القبر الواحد، إذا دفن رجال ونساء وأطفال في قبر واحد، قدم الرجال إلى القبلة ثم خلفهم النساء ثم خلفهم الأطفال في اللحد في القبر. نعم. ثانيا، ترك الصلاة على الشهيد. نعم، ترك الصلاة على الشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله الذي قتل في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا هو الشهيد، هذا لا يصلى عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم. ولم تبقى أثر الشهادة عليهم، لم يغسلوا ويزال عنهم الدم، لتبقى أثار الشهادة عليهم. نعم. أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. ولم يصلى عليهم، هذا فالشهيد في المعركة لا يصلى عليه. أما الشهيد الذي جرح في المعركة ونقل منها حيا ومات خارج المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه، له حكم الجنائز. نعم. ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد الشهداء على قسمين، شهداء في الدنيا والآخرة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله في المعركة، شهيد في الدنيا والآخرة إذا كان يقاتل لإعلاء كلمة الله. والنوع الثاني شهداء في الآخرة، وليسوا شهداء في الدنيا فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، مثل المبطون الذي مات في بطن إسهال، مثل المرأة إذا ماتت في الوضع، وهي يعني في وضع الحمل، ماتت في وضع الحمل، هذه من الشهداء، مثل من مات بحادث مفاجئ كالحرق والغرق والهدم ونحو ذلك، هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وهم شهداء عند الله في الآخرة. نعم. لكن في الدنيا يعاملون معاملة الأموات. نعم. لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر. وقد نعم. وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. نعم. اختلف العلماء في الصلاة على الشهداء، بعض العلماء يرى أنهم يصلى عليهم لعموم الأدلة على الصلاة على الميت، وفيها آثار لكنها لم تثبت أنهم يصلى عليهم، والذي ثبت أنهم لا يصلى عليهم. نعم. وقد رويت الصلاة عليهم بأسانيد لا تثبت. نعم. ثالثا الصلاة على السقط والطفل. الصلاة على السقط وهو من نفخت فيه الروح، نفخت فيه الروح، هذا يعامل معاملة الجنائز، إذا سقط من بطن أمه ميتا، إذا سقط من بطن أمه ميتا أو مات بعدما ولد فإنه يعامل معاملة جنائز المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما من مات قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه يدفن بدون شيء، لا يأخذ أحكام الجنائز، و معلامة أنه نفخت فيه الروح إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر هذا علامة نفخ الروح فيه، لحديث ابن مسعود أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما نطفة يعني مني، ثم 40 يوم علقة، ثم 40 يوما مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك بعد 40 الثالثة، إذا دخل في 40، إذا دخل في 40 الرابعة يرسل الملك إليه في بطن أمه فينفخ فيه الروح بأمر الله عز وجل ويأخذ أحكام الكبار. نعم. الصلاة على السقط والطفل عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. نعم، أن المشيعون الجنازة الركبان يكونون أمامها والمشاة خلفها، الركبان يكونون أمامها والمشاة يكونون خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها، هذا في التشييع. والسقط يصلى على هذا محل الشاهد من الحديث، والسقط وهو الذي نزل من بطن أمه لأربعة أشهر أكثر. نعم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الصلاة تشتمل على الدعاء للميت، وإذا كان الميت لم يكلف، إذا كان سقطا يعني لم يكلف، يدعى لوالديه، يقال اللهم اغفر لوالديه، اللهم اغفر لوالديه واجعله ذخرا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها. الراكب خلف الجنازة، يعني بالعكس ما قلنا، الراكب يكون خلف الجنازة، يعني هذا من باب السنة، يكون خلف الجنازة والماشي أمامها. نعم، والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها. نعم، وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قلت: وإنما يصلى عليه. قلت على المصنف المجد رحمه الله. نعم. قلت: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر. نعم. فأما أن يستكمل أربعة أشهر، هذا هو السقط، وقد تنفخ فيه الروح قبل أربعة أشهر، لكن الحد الفاصل من أربعة أشهر فما فوق. نعم، لا نعلم إذا نفخت فيه قبل أربعة أشهر. نعم. وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح، وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح. ليس بميت لأنه من الأصل ما نفخت فيه الروح، إنما الميت هو من خرجت روحه للوفاة، هذا هو الميت، أما من لم تنفخ فيه الروح هذا لا يقال له ميت. نعم. وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل ذلك يعني دليل ذلك. نعم. وأصل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق في خبرها، المصدوق فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. متفق عليه. نعم، لأربعة أشهر فأكثر، ووقت نفخ الروح بعين يوم نطفة يعني مني، بعين يوم علقة يعني دم، وبعين يوم مضغة يعني قطعة لحم، ويكون فيه تبين فيه خلق إنسان من تفريض والأعضاء ونحو ذلك، ثم في الأربعين الرابعة تنفخ فيه الروح على يد ملك، على يد الملك الذي يرسله الله. نعم. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: إن أحدكم يجمع، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، النطفة. نعم. ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني أربعين يوم ثانية العلقة اللي هي الدم، تحول النطفة إلى دم. نعم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تحول الدم إلى مضغة، يعني قطعة لحم فيها أعضاء وفيها تفريض وفيها خلق إنسان. نعم. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. نعم، يكتب ذلك في جبهته، في جبينه. نعم. ثم ينفخ فيه الروح، متفق عليه. ينفخ فيه روح الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى، والروح لا يعلمها إلا الله، تحرك الإنسان بها ويسمع ويبصر ويمشي، لكن تعرف الروح ما هي؟ ما تعرف، هي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. رابعا، ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه. هؤلاء هم الذين لا يصلى عليهم، الغال الذي يغل من الغنيمة يأخذ منها قبل القسمة، هذا لا يصلي عليه الإمام. وكذلك قاتل نفسه، الذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الإمام، الذي يقتل نفسه بسم، بحديدة، بإسقاط نفسه من جبل، ينتحر، يسمونها الانتحار، أو العمليات الاستشهادية كما يسمونها، وهي عمليات ما هي باستشهادية، عمليات لا تجوز، قتل للنفس. الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا ليس بشهيد كما يسمونه شهيد الاستشهاد، يقول له هذا ما هو باستشهاد، هذا قتل للنفس، ومن قتل نفسه فهو متوعد بالنار، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. فما هو الإنسان يقتل نفسه أبدا، ما يقتل نفسه أبدا لأي تحت أي ظرف، لا يقتل نفسه، ولكن يقتل، الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله، هذا هو الشهيد، يقتل ولم يقل يقتل نفسه. نعم. ينبغي يعرف هذا، لأنهم لبسوا على الناس الآن بهذه الأمور. نعم. ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه عن زيد ابن قاتل نفسه بأي سبيل، ما يجوز للإنسان يقتل نفسه، لكن يقاتل في سبيل الله فيقتل، نعم هذا شهيد، يقتل عدوانا وظلما، هذا أيضا هذا لم يقتل نفسه وإنما قتل. نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي. ما كان للنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فضيحة له. الغنيمة لا يجوز لأحد من الغزاة أن يأخذ منها إلا ما يعطى من القسمة على حكمها، وأما من يكتم منها شيئا هذا غال والعياذ بالله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، الرسول لم يصلي عليه لأن ذنبه عظيم ردعا له على الغال في سبيل الله. فلا يصلي عليه الإمام ما، ولكن لا تترك الصلاة عليه لأنه مسلم، لا تترك الصلاة عليه، يصلي عليه سائر الناس. نعم. فقال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم، ما قال لا ما يصلى عليه، صلى عليه لكن لا يصلي عليه الرسول والإمام، إمام المسلمين لا يصلي عليه. نعم. فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك، لأنهم يريدون له الخير، لماذا لم يصلي عليه الرسول؟ تعجبوا فتبين أنه غال في سبيل الله. نعم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني الله أخبره، الله أخبر رسوله بذلك، وإلا هذا أمر خفي، لكن الوحي فضح هذا الرجل. نعم. ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، يعني فالغلول وإن كان قليلا ما يساوي درهمين، ومع هذا حرمه من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. قتل نفسه بمشاقص، نوع من السلاح جزع والعياذ بالله، فقتل نفسه، هذا دليل على أن الإنسان لا يقتل نفسه بأي حال، يصبر إذا مريض، يصبر إذا أصابته شدة، إذا جرح يصبر ولا يقتل نفسه تحت أي ظرف، فإن قتل نفسه فهو متوعد بالنار. نعم. اللي يفجرون ويقتلون أنفسهم في هذا التفجير من هذا النوع، قتلوا أنفسهم والعياذ بالله. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. نعم. خامسا، الصلاة على من قتل في حد. نعم، من قتل في حد، كحد الرجم وحد حد الحرابة وحد، هذا يصلى عليه لأنه مسلم، وإن كان إنه مجرم في الحرابة لكن هذا لا يسقط حقه في الصلاة على جنازته. نعم. الصلاة على من قتل في حد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قتل في حد، قتل في قصاص، هذا يصلى عليه، قتل في حرابة. نعم. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات، فقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. أحصنت؟ قال أحصنت. قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. نعم. فلما أدلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، رواه البخاري في صحيحه. نعم. هذا فيه أن من اعترف على نفسه بالزنا لا بد أن يعترف 4 مرات، 4 مرات، أما اعتراف مرة مرتين 3 لا يؤخذ بها. هذا الرجل اعترف على نفسه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد ليطهره، فالرسول يعرض عنه ويقول ما إخالك زنيت ما، ثم قال له عليه الصلاة والسلام أتدري ما الزنا؟ قال نعم، فعلت منها في كما أفعل في زوجتي، ما يفعل الرجل في زوجته. قال غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم، يعني الرسول يريد يفتح له باب الرجوع لكنه لم يرجع، أصر، ضاقت به الدنيا فأصر لأجل أن يطهره صلى الله عليه وسلم. فرجم، أمر برجمه لما أقر على نفسه 4 مرات ولم يتراجع. حتى لو أقر 4 مرات وتراجع يترك، لأنه لما فر قال الرسول لو تركوه لعله يرجع، لكنهم أجهزوا عليه ورجموه فما تصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الشاهد. فالزنا لا يثبت إلا ب4 شهود، 4 شهود يشهدون على أنهم رأوه عيانا بأبصارهم يزني، أو يقر على نفسه 4 مرات، فإنه حينئذ تقرر عليه الرجم فيرجم بالحجارة حتى يموت، حتى يموت. ولكن هذا لا يمنع من الصلاة عليه لأنه مسلم، صلى عليه ويدعى له، سواء ثبت عليه الحد الرجم بإقراره أو بالبينة. نعم. فعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال أبك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. نعم. فلما أذلقته الحجارة فر، فأدرك فرجم حتى مات. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، بعد ما رجم أثنى عليه الرسول وصلى عليه، هذا محل الشاهد. وهذا الرجل هو ماعز ابن مالك الأسلمي. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه. رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، قالوا ولم يصل عليه. ورواية الإثبات أولى، رواية الإثبات الذين أثبتوا أنه صلى عليه أولى بالأخذ، لأن المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة، أن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم خفيت على النافي. نعم. ورواية الإثبات أولى، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الغامدية. نعم. وقال كذلك صلى على المرأة الغامدية التي مثل ماعز، جاءت واعترفت، رددها الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترفت واعترفت واعترفت، فأمر بها فرجمت، صلى عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المسلمين إلا نوعين، الغال كما سبق، قاتل نفسه، قاتل نفسه لا يصلي عليه، والإمام وولي الأمر ردعا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه، ردعا له ولأمثاله. نعم. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. قاتل نفسه، شوف قاتل نفسه، الحين يقولون لا، اللي يقتل نفسه في العمليات الاستشهادية هذا شهيد، يقول لا ما هو شهيد، هذا فعل محرما واستوجب النار والوعيد حتى ما يصلى عليه من أهل الفضل، كيف تقولون أنه شهيد؟ نعم. الشهيد هو الذي قتل في سبيل الله، قتل. نعم. سادسا، الصلاة على الغائب بالنية وعلى يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يعزى في السقط الذي مات قبل أن تنفخ فيه الروح؟ لا، ما يأخذ أحكام الجنازة، إذا لم تنفخ فيه الروح لا تثبت له أحكام الجنازة، ومنها التعزية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا صلي على السقف الذي لم تنفخ فيه الروح فهل ينكر على من صلى عليه؟ نعم، هذا ابتداع في دين الله، هذا ابتداع في دين الله، بدعة، كل بدعة ضلالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلاة على الميت هي شفاعة له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى شفاعة أحد، فما توجيه ذلك؟ نعم، ما هو محصورا في أنه شفاعة له، هو محصور، هذا من معاني الصلاة عليه الشفاعة له، وإلا هي مفروضة على كل مسلم، مفروضة على كل مسلم، حق له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الصلاة على الميت قبل غسله؟ لا، من شروط صحة الصلاة على الميت أن يكون ذلك بعد تغسيله، إن صلى عليه قبل التغسيل لم تصح الصلاة عليه، لا بد من إعادتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عمه حمزة رضي الله عنه، وكان يصلي على كل من مات ثم يكرر الصلاة على حمزة معه؟ ما ثبت أنه صلى على حمزة، لكن زاره ودعا له. نعم، أما الصلاة عليه ما ثبت أنه صلى عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى شهداء أحد فيصلي عليهم؟ صلي عليهم يعني يدعو لهم يا أخي، الدعاء يسمى صلاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم، يعني ادعو لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من حديث فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وحديث أن الشهيد يوم القيامة إذا بعث فإن جرحه يكون لونه لون الدم وريحه ريح المسك، يقول: هل يؤخذ من هذا أن كل من مات على هيئة حسنة أو قبيحة أنه يبعث عليها؟ هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أو الرسول بتعليم الله له، فنحن لا نحكم لأحد إلا بدليل، إلا بدليل ثبت الدليل في حق المحرم الذي مات في إحرامه، وفي حق الذي قتل في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، السقط إذا مات وقد نفخت فيه الروح، فهل تكون الصلاة عليه واجبة أو مستحبة؟ لا، واجبة، لأنه صار إنسانا مسلما يحكم بإسلامه. نعم. يأخذ أحكام جنازة المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحكام المحرم المذكورة في باب الجنائز تنطبق على من كان حاجا أو معتمرا، أو هي للحاج فقط؟ نعم. الأحكام المحرم المذكورة في باب الجنائز وتغسيله وتكفينه، إنما أنا نجيب شيء من عندنا ولا نقيس، هذا ما يدخله القياس، هذا تبع النص فقط، نمشي على النص، لأن أمور الآخرة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أحرم من المطار. رجل أحرم في المطار. في المطار. نعم. أصبح تقول في المطاف. في المطار. نعم. نعم. ثم توفاه الله، فهل يعامل معاملة المحرم أم يغطى رأسه ويفعل به كالميت غير المحرم؟ نعم، الميت إذا مات في إحرامه يعامل مثل ما عومل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعامل في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، وردت زيادة: رأسه ولا وجهه، رواية في مسلم. يقول بعض العلماء إن زيادة الثقة مقبولة، فهل يؤخذ من ذلك أن المحرم؟ الجمهور يقولون لا، رأسه بس، ما يغطى رأسه، الجمهور، ومن المحدثين من يقول رأسه ووجهه، وهذا أخذ به الشيخ بن باز رحمه الله، فيرى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا خشي المصلي على الجنازة، أو إذا خشي من أراد الصلاة على الجنازة أن تفوته الصلاة، إذا خشي من أراد أن يصلي على الجنازة أن تفوته الصلاة وهو محدث، فهل له أن يتيمم؟ وهو محدث، فهل له أن يتيمم؟ لا، ما لم تجد ماء، ما يجوز التيمم إلا لأحد أمرين: إما مريض ما يقدر على استعمال الماء، وإما مسافر لا يجد الماء، لم تجد ماء فتيمم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم لكن إذا توضأ يصلي على الجنازة، إما قبل دفنها وإما بعد دفنها على القبر، ما تفوت صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا ولم يأمهم أحدهم، يقول: هل هذا كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أم الداعي إلى ترك الإمام؟ هذا بإجماع الصحابة أنهم لم يقدموا إماما صلي بهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ثبت أن رجلا اختلس مالا من بيت المال ثم مات، فهل يصلي عليه المسؤول عن الدائرة أم يقاس على الغال؟ لا، المسؤول عن الدائرة ليس إماما، لما يصلي عليه الإمام الأعظم إمام المسلمين. نعم. إذا ثبت أنه غال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الغلول يطلق على من أخذ مالا من بيت المال، أو هو خاص بالغنيمة فقط؟ لا، المال المشترك، المال المشترك بين المسلمين لا يأخذ منه أحد إلا بإذن الإمام، فمن أخذ بغير إذن الإمام فهذا نوع من الغلول. هدايا العمال غلول كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يموت وهو على ثغر من ثغور المسلمين بالحراسة، هل يعتبر شهيدا ولا يصلى عليه إذا قتل؟ إن ما نثبت شيء من عندنا، لازم دليل على هذا، لازم دليل، ما نترك الصلاة عليه إلا بدليل. نعم. ولا نعتبر شهيدا إلا بدليل، نحن لا نشهد لأحد إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشهد له نرجو لأهل الخير ونخاف على أهل الشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن عامر ابن الأكوع رضي الله عنه لما أراد أن يضرب مشركا ضرب نفسه بالسيف، فظن الصحابة أنه قتل نفسه، فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شهيد؟ نعم، ارتد عليه سيفه فمات، صار شهيدا لأنه يريد نصرة الحق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة حامل وحصل لها حادث سيارة وتوفيت، هل تعتبر هذه داخلة في الشهداء؟ من مات بحادث مفاجئ من المسلمين ترجى له الشهادة، ترجى له الشهادة، لكنها ليست مثل الشهادة في سبيل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أصيب الرجل بمرض يقول مستعصٍ كالسرطان عافانا الله وإياكم، وعلم أنه ميت لا محالة، فهل يجوز له أن يوقف مثبطات المرض والعلاج لكي يسرع إليه الموت إذا اشتد به الألم؟ تداوي مباح، ليس واجبا، تداوي مباح، ليس واجبا، إن شاء تداوى وإن شاء لم يتداوى، أو لازم، إلا عند بعض العلماء يرى أنه واجب، لكن عند الحنابلة يقول يباح التداوي اتفاقا. نعم، ولا ينافي التوكل، هذا في متن الزاد، يباح التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، إن شاء تداوى وإن شاء لم يتداوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين، فيكون هذا نوعا ثالثا تترك الصلاة عنه؟ هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين؟ نعم، ثبت أنه ترك الصلاة على من عليه دين، هذا في أول الأمر، لكن لما فتح الله الفتوح وجاءت المغانم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار يسدد عن المدين من بيت المال ويصلي عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الزاني إذا شهد عليه 4 شهود وأنكر هو ذلك، فهل يقام عليه الحد؟ أي نعم، إذا شهد عليه 4 شهود قامت عليه البينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقر على نفسه بالزنا، هل لا بد أن يقر على نفسه 4 مرات في مجلس واحد؟ لا، ما هو بلازم في مجلس واحد، لا، أقر على نفسه 4، لأنه الذين أقروا عند الرسول ماعز والغامدية ما كانوا في مجلس، كانوا يترددون على الرسول كل يوم يطلبون منه إقامة الحد عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من وقع في جريمة الزنا، فهل الأفضل له أن لا يعترف بذنبه بل يتوب بينه وبين الله؟ نعم، الأفضل له إذا لم يبلغ السلطان ذلك، الأفضل له أن يتوب إلى الله يستر نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دفن السقط الذي نفخت فيه الروح ولم يصل عليه، فما الواجب حينئذ على والده؟ صلى على قبره. إذا فاتت الصلاة على الميت قبل دفنه صلى على قبره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول إنه إمام مسجد ويسأل، يقول هل لي أن أصلي على الجنازة قبل صلاة الإمام، لأنني لا أستطيع الصلاة عليها في المسجد معهم بل أذهب إلى مسجدي قبل ذلك؟ لا، ما تعتدي على الإمام، الإمام أولى بالصلاة على الجنائز التي في مسجده، فلا تعتدي عليه، صل معهم إذا صلى، ولا إذا منه ما تيسر لك الحمد لله تذهب المسجد، الصلاة في مسجدك واجبة عليك، أما الصلاة على الجنازة ليست واجبة عليك. نعم، الأمر واسع في هذا، ولا يجب انهابه المسألة ما يفعلون الآن، ينهبون الصلاة على الجنائز يروحون، لا، هذا ما يصلح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الدعاء للميت جماعة بعد دفنه ويكون الدعاء في المقبرة؟ هل يجوز الدعاء للميت بعد دفنه، الدعاء جماعة في المقبرة؟ جماعة لا، لكن يقفون على قبره بعد الفراغ من دفنه ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت وقت سؤال الملكين، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من البر أن يزور الرجل قبر أبيه؟ اي نعم، من البر الدعاء لأبيه بعد موته أو ولد صالح يدعو له، زيارة قبره السلام عليه، هذا من البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول في قريتنا يتم جمع عظام الموتى بمكان اسمه العظامة، وذلك من أجل إفساح المكان للموتى الجدد، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا في البلاد الأمصار الكبيرة التي ليس فيها فضاء مقابر جبانة، يضطرون لهذا، يضطرون إلى أنهم يجمعون الأموات في غرفة ثم يأخذون عظامهم ويضعون في مكانه آخر وآخر وهكذا، فإذا امتلأت الغرفة بالعظام يشيلونه ويدفنونه برا في مكان آخر للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول أيضا في قريتنا بعد الدفن فإن أهل الميت يصطفون صفا واحدا لاستقبال العزاء في المقبرة، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، ربما يتطور ويزيد يصبح من البدع في المقابر. التعزية هي بلازم في المقبرة، تعزية في أي مكان، ولو تتصل به بالجوال أو بالتلفون وتعزي أمرها سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم في المصلى، فهل يجوز إقامة الحدود في المساجد؟ ما هو في المسجد، في المصلى، مصلى العيد يعني، كان صحراء، كان صحراء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحاديث التي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أقيم عليه الحد، هل فيها رد على الخوارج والمعتزلة؟ نعم، اللي يكفرون الكبائر هذا رد صريح عليهم، لأن الزنا كبيرة، ومع هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرجوم، هذا يرد على الخوارج، يقولون أنه كافر، صلى الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مات المجنون والمعتوه وصلي عليه، فهل يدعى له مع أنه غير مكلف أم يدعى لوالديه؟ الكبير يدعى له، هذا اللي ثبت به الدليل، البالغ والكبير يدعى له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من قتل نفسه جزعا وتسخطا من أقدار الله، فهل يقال بأنه كافر بذلك؟ لا، قال أنه قاتل لنفسه مستحق للوعيد، مستحق للوعيد، ولا يترك ما يصلى عليه لأنه ما زال مسلما، لكنه ارتكب كبيرة وعرض نفسه للوعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في صلاة الجنازة بعض المصلين لا يصلون الصفوف، فتجد الاثنين والثلاثة بعيدين عن الصف، فهل الاصطفاف والاجتماع يجب في صلاة الجنازة كغيرها؟ نعم، الاصطفاف يكون في صلاة، يجب في صلاة الجنازة، ولكن كل ما كثرت الصفوف فهو أفضل، صفين ثلاثة أربعة، لو ما تمت الصفوف نعم ما في بس، تعدد الصفوف لو ما تمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل دخلت المسجد بعد صلاة العصر وجلست، ثم تذكرت بعد ذلك أنني لم أصلي تحية المسجد، فقمت وصليت، فهل فعلي هذا صواب؟ إذا نسيتها فلا بس، تقوم وتؤديها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن للإمام أجر من صلى خلفه من المأمومين؟ نعم، إذا أحسن الصلاة بمن خلفه فله أجره وأجر من صلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الدخول إلى دورات المياه أكرمكم الله ومع الشخص البطاقة الشخصية التي فيها اسم الله وأيضا الأوراق النقدية؟ يدخل الأوراق النقدية برا، هذا زين، يأخذنا المحتاج، ما يخالف هذا، لا بأس بالأمور الضرورية واللي تخاف عليها تدخل بها، ما يخالف، لكن تخفيها، تجعلها في جيبك، تجعلها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير خاتمه، إذا أراد أن يدخل الخلاء يدير خاتمه إلى باطن كفه، يعني عليه محمد رسول الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا اختلفت فتاوى أهل العلم في مثل ما نحن فيه من هذه الفتن، والعلماء جميعهم من أهل السنة، فما موقفنا الصحيح؟ الأمور العامة ما يفتي فيها الأفراد، الأمور العامة يرجع فيها إلى الجهات المختصة، دار الإفتاء في أمور الفتوى، القضاء في أمور القضاء. أما الفتاوى الفردية فاللي عنده علم يفتي فيها، الفتاوى الفردية الذي عنده علم يفتي فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعدما ينتهي الخطيب في صلاة الاستسقاء من خطبته ويدعو مع المأمومين، فإنه يتوجه للقبلة ويدعو، السؤال: هل يقلب رداءه قبل بداية الدعاء أم بعد انتهائه منه؟ قبل يستقبل القبلة ويقلب رداءه ثم يرفع يديه ويدعو، والمصلون كذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: المرأة إذا ماتت فهل يجوز للأجنبي عنها أن يركب معها في السيارة أثناء نقلها إلى المقبرة ويحمل نعشها ويباشر دفنها؟ مثلا لا بس له أن يركب مع في السيارة التي هي فيها، وله أن ينزلها إلى قبرها ولو كان أجنبيا، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ظهر في الآونة الأخيرة عباءات للمرأة وملابس مزخرفة، فهل يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذه العباءات؟ لا، العباءة ليست للزينة، وإنما هي للستر، لا يكون فيها زينة، بل هي تكون فوق الثياب التي فيها زينة، فوق الثياب الجلال والملاءة والعباءة، تكون سترا للثياب التي فيها زينة فوقها، لا يكون فيها زينة أبدا. نعم، تكون سادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول إنه سافر إلى خارج المملكة وصلى في غرفته بعد وصوله إلى ذاك البلد صلاة الفجر والظهر والعصر إلى غير القبلة لعدم وجود من يسأله، ثم علم في صلاة المغرب، فماذا عليه بالنسبة لتلك الصلوات؟ إذا كان البلد فيه مساجد يشوف، ينزل ويشوف المساجد وين قبلته، إذا كان البلد فيه مسلمون والفندق فيه مسلمون يسألهم وين القبلة، ولا يجتهد لأن عنده من يرشده، إنما يجتهد إذا لم يكن عنده من يرشده ولا علامات ولا شيء، ويجتهد ويصلي وتصح صلاته، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما الذي يمكن يعرف القبلة بواسطة المحاريب، بواسطة المسلمين الموجودين يسألهم، هذا لا عذر له، يعيد الصلاة. نعم. ويقول كذلك وفقك الله، يقول: إنه صلى المغرب هناك خلف إمام كبر تكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه وسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فهل الصلاة صحيحة خلفه؟ نعم، الصلاة صحيحة، صلي خلفه لا بأس، ولا تترك الجماعة، لأن رفع اليدين ما هو بواجب، هذا سنة. تسليمها الثانية أيضا عند بعض العلماء سنة. المسألة يعني أمرها سهل ولله الحمد، لكن ولا يترك الصلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولو كان الإمام يخالف في بعض المسائل اللي هي محل نظر ومحل ما يخالف، صل وراء، لو أنك ترى أن الراجح غير ما ذهب إليه ما يخالف. نعم. المسلمون أو الأئمة الأربعة وأتباعهم يصلي بعضهم خلف بعض مع أن بينهم خلاف في كثير من المسائل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قد حججت في العام الماضي وقال لنا المسؤول عن الحملة أن نطوف طواف الوداع قبل مغادرة مكة بيوم، فطفنا، يقول: هل علينا فدية في ذلك؟ إذا كنتم بقيتم في مكة بعد طواف الوداع، قمتم يوم أو بتم يعني آخر الليل في مكة، فعليكم ينتقض وداعكم ولم يصح، في فدية، قم في فدية، أما إذا خرجتم من مكة بعد طواف الوداع، خرجتم من المباني فلا بأس. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.